إذا المرأة لبست ملابس زوجها ثم لبست فوقها ثوبا لها أو فستان، فهل ذلك جائز أو لا؟ ليس المرأة أن تلبس لبس الرجل لا زوجها ولا غيره. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المرأة تلبس لبس الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبس المرأة. الواجب عليها أن تلبس لباسها الخاص، والرجل كذلك لباسه الخاص. أما أن تلبس لباسه الخاص ولا تحت ثيابها ما يكفي، وهكذا الرجل ليس له يلبس لباس المرأة ولا تحت ثيابه. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.